أحسن الله إليكم. الكلام عن البسملة فيه 10 فوائد. الأولى: ليست البسملة عند مالك آية من الفاتحة ولا من غيرها إلا في النمل خاصة، وهي عند الشافعي آية من الفاتحة، وعند ابن عباس آية من أول كل سورة. فحجة مالك ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي سورة ليست في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر البسملة. وكذلك ما ورد في الحديث الصحيح إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فبدأ بها دون البسملة. وفي نسخة خطية: فبدأ بهذا دون البسملة. وحجة الشافعي ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. وحجة ابن عباس ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالبسملة هي مصدر بسمل، يعني قال بسم الله، وهذا الذي يسمى بالنحت في اللغة أو ما يشبه النحت. يقولون حوقل، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهيلل، قال: لا إله إلا الله. وحمدل، قال: الحمد لله. وحيعل، قال: حي على الصلاة. وهكذا حسبل، يعني قال: حسبنا الله. والسبحله، يقول: سبحان الله. الجعفله، يقول: جعلت فداك. الطلبقة والدمعزة، يعني حكاية قول القائل: أطال الله بقاءك، طلبقة. والدمعزة: أدام عزك. فهذا على كل حال يأخذون من اسمين مثلا فينحتون منهما لفظا واحدا ينسبون إليه، كما في النسب، كما في النسبة، حينما يقال فلان عبشمي، يعني نسبة إلى عبد شمس، نسبه يرجع إلى هذا فينسب إليهم. وكذلك في البلدان أحيانا حضرمي وما شابه ذلك. في النسب يقولون مثلا عبقسي، يعني نسبة إلى عبد القيس، عبشمي نسبة إلى عبد شمس، وهكذا. فالنسبة إليه تكون بذلك، وهذا معروف عند العرب. قد جاء في شعر عمر بن أبي ربيعة: لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل بسملت، يعني قالت بسم الله، قالت بسم الله. وأما ما يتعلق بما ذكره ابن جزي رحمه الله فيما يتصل بالبسملة، هل هي آية مستقلة من القرآن أو من سورة الفاتحة أو من كل سورة، يعني سوى سورة براءة، أو أنها ليست بآية؟ هذا فيه خلاف معروف بين أهل العلم، فهم مجمعون على أنها بعض آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلفوا فيما وراء ذلك، فبعضهم يقول بأن البسملة ليست آية من القرآن مطلقا إلا في سورة النمل، فهي بعض آية، وإنما كتبت البسملة في أوائل السور للاستفتاح بها والابتداء والتبرك والتيمن والفصل بين السور. وهذا يروى عن قراء المدينة والبصرة والشام، وهو منقول عن الإمام مالك رحمه الله وعن جماعة، وذلك أيضا يعزى لأبي حنيفة ولبعض أصحابه، وكذلك الأوزاعي، وهو رواية عن محكية عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن قال شيخ الإسلام بأن هذا لا يصح عنه، يعني عن الإمام أحمد، وإن كان قولا في مذهبه. ومثل هذا القول قد يستدل أصحابه ببعض ظواهر من الأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أصحابه كالخلفاء الراشدين كانوا يستفتحون القراءة أو الصلاة بالحمد لله رب العالمين كما ذكر أشار ابن جزي رحمه الله. وهذه لا تدل على أنهم ما كانوا يبسملون سرا، أنهم كانوا يتركون البسملة مثلا، فيحمل ذلك أصحاب هذا القول على أنها ليست بآية مستقلة للفصل بين السور وليست بآية من السورة. وهكذا قالوا بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، أنه لا يوجد تواتر هنا، ورد على هؤلاء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بإعادة وقلب ذلك الدليل عليهم بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد كتبوها في المصاحف، ومثل هذا منقول بالتواتر، وأن الصحابة ما كانوا ليدخلوا شيئا في المصاحف يكون خارجا عن القرآن لمجرد التيمن ونحو ذلك، فهذا الذي مكتوب بين اللوحين كله من القرآن، وأن الصحابة كانوا يدققون في ذلك ويتحرون غاية التحري، فذلك يدل على أن البسملة آية من القرآن. وقد ذكر بعض أهل العلم مثل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بأن ما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله ومن معه في أنها ليست آية أصلا، أن هذا القول لا يوافق قاعدة أصولية ثابتة ولا قراءة صحيحة. القول الثاني أنها آية من سورة الفاتحة فقط، وهذا منقول عن طائفة من أهل العلم من السلف فمن بعدهم كسعيد بن جبير، ونقل عن أكثر القراء والفقهاء من أهل مكة والكوفة، وهو قول الشافعي. وبالمناسبة فإن الشافعي في الأصل من أهل مكة، وأهل مكة يقرؤون بقراءة ابن كثير رحمه الله، وقراءة ابن كثير على أن البسملة من الفاتحة، ولذلك فإن مذهب الشافعي رحمه الله أنها من الفاتحة، وهذه رواية عن الإمام أحمد، ومروي ذلك أيضا عن إسحاق بن راهوية، وقبله هو مروي أيضا عن أبي عبيد القاسم ابن سلام، وكذلك جاء هذا عن جماعة من التابعين أو من صغار التابعين كالزهري، وقبله أيضا روي عن جماعة من التابعين كعطاء ومحمد بن كعب القرظي. هؤلاء يستدلون بإثباتها في المصاحف مع الفاتحة، وكذلك يستدلون بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هكذا استدلوا، مع أنه لا يلزم من قراءتها مع الفاتحة أن تكون منها، يعني كأنها أرادت أن تمثل أو أن القراءة تفتتح بالبسملة فهي تقرأ مع كل سورة. كذلك احتجوا بحديث أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، وهو مخرج في الصحيح. فهذا يمكن أن يستدل به ويحتج به على الذين يقولون إنها ليست بآية من القرآن مطلقا، لكن لا يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يمد القراءة في ذلك أن تكون آية من الفاتحة، ولا أيضا من غير الفاتحة يعني من السور الأخرى. فهذا غاية ما هنالك أنه يدل على أنها تقرأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة، لكن ليس بالضرورة أنها آية من الفاتحة أو من غيرها من السور. كذلك يحتجون بحديث نعيم ابن المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين فقال الناس آمين إلى آخر ما ذكر في صفة صلاته. فلما سلم قال والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا قرأ البسملة. هذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم، وعلى فرض صحته فليس فيه ما ينص على أنها آية من الفاتحة، غاية ما هنالك أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ البسملة مع الفاتحة، وبصرف النظر عن الإسرار أو الجهر بها، لكن قراءتها مع الفاتحة لا يلزم أنها آية منها. وهكذا يحتجون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها. لكن هذا لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه موقوف من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يقال إن هذا له حكم الرفع، فقد يكون أبو هريرة رضي الله عنه فهم ذلك استنباطا ولم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون ذلك عن توقيف، وإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة فظن أنها من الفاتحة. وذكر هذا الزيلعي رحمه الله وقال بأن المحفوظ الثابت عن سعيد الراوي عن أبي هريرة في هذا الحديث عدم ذكر البسملة، كما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله هي أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. القول الثالث أنها آية أو بعض آية من كل سورة سوى سورة براءة، وهذا ينسب لي أيضا قراء مكة والكوفة وللفقهاء في مكة والكوفة. هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة من الصحابة رضي الله عنهم، ومنقول عن جماعة من التابعين كعطاء الطاووس وكذلك سعيد بن جبير وعن مكحول والزهري. وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو أيضا مما يعزى لأبي حنيفة وممن أيضا نسب إليه ذلك سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق بن راهوية، وأيضا يعزى لأبي عبيد القاسم ابن سلام والأوزاعي. يحتجون بأدلة منها ثبوت البسملة في المصاحف بخط المصاحف مع كل سورة سوى براءة، مما يدل على أنها آية أو بعض آية من كل سورة، وهذا ليس بلازم، فعدد الآيات باتفاق العادين في بعض السور كان باعتبار أن البسملة ليست بآية منها، وسيأتي أيضا ما يدل على هذا. كذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم تبسم ضاحكا فقال: أنزل علي آنفا سورة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة، هو في صحيح مسلم. وهذا كما يظهر والله تعالى أعلم أنه كون النبي صلى الله عليه وسلم قرأها لا يلزم أن تكون آية من السورة، ولهذا اتفق العادون على أن سورة الكوثر ثلاث آيات بدون البسملة. قد ذكرت في الليلة الماضية في الكلام على الهدايات التي تستخرج من القرآن في التحدي في الكلام على قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، قلنا أن هذا التحدي بالاتفاق أنه يصدق على أقصر سورة، وذلك ثلاث آيات، وذلك في ثلاث سور من القرآن، فهذه باعتبار أن البسملة ليست منها، وإلا كانت أربع آيات مع البسملة. وكذلك أيضا استدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها السابق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. والجواب عنه ما تقدم، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة مع الفاتحة لا يدل على أنها آية منها، فكيف تكون آية من غيرها؟ كذلك احتجوا بحديث أنس رضي الله عنه لما سئل كما مضى عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كانت مدا يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، فإذا تبين مما مضى أن ذلك لا يدل على أنها من الفاتحة فكذلك من باب أولى أنها ليست من غيرها. كذلك أيضا يحتجون أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنها كانت تنزل مع السورة الجديدة، ففهموا من ذلك أنها منها، وهذا ليس بالضرورة. كونها تنزل الفصل بين السور هذا وارد، ولذلك فإن القول الرابع أن البسملة آية مستقلة من القرآن وليست من السور، لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، إنما تنزل مع كل سورة للفصل بينها وبين التي قبلها. هذا قول ذهب إليه جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد، فهو المنصوص الصريح عنه، وهو أيضا منقول عن ابن المبارك ومحمد بن الحسن الشيباني، وكذلك عن جماعة من الفقهاء، وكذلك أيضا إمام الظاهرية داود الظاهري، واختاره أبو جعفر ابن جرير الطبري وإمام الأئمة ابن خزيمة، وذهب إليه جماعة من المتأخرين أيضا كابن قدامة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على إثباتها في المصاحف، كتبوها بخطه وقلمه ونقلت كما نقل القرآن، وأنه لا يجوز الخروج عن إجماعهم، وذلك لأنهم جردوا المصاحف عن غير القرآن. وكذلك ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء، الحديث السابق، فلما سئل قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، مع أن سورة الكوثر بالإجماع ثلاث آيات، فقرأ البسملة فدل على أنها للفصل بين السور. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا أكون البسملة تنزل يدل على أنها آية من القرآن، وهي فصل بين السور وليست من السورة، وإنما هي آية مستقلة. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. فهذا الحديث يدل على أن البسملة ليست من السورة، ليست من السورة. أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبارك الذي بيده الملك ولم يبدأ بالبسملة، والأمر الآخر أنه قال 30 آية، وسورة الملك بالإجماع إجماع العادين هي 30 آية من غير البسملة، من غير البسملة، وهذا دليل قوي كما ترون. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 3 غير تمام. فقيل لأبي هريرة إننا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي إلى آخر الحديث. لاحظ هنا ابتدأ بالحمد ولم يبدأ بالبسملة، وإلى أن يقول فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، الحديث مخرج في صحيح مسلم. فهذا الحديث يدل على أنها ليست من الفاتحة فضلا عن أن تكون من سائر السور، لأنه ابتدأ بالحمد، وأيضا القسمة المذكورة في هذا الحديث كونها على نصفين بين الرب تبارك وتعالى والعبد فهي 7 آيات باتفاق أهل العلم. فقوله إياك نعبد وإياك نستعين هذا الذي يكون بين الرب وبين عبده، فهذا منتصف السورة، فقوله إياك نعبد وما قبله 3 آيات ونصف، يعني من غير البسملة، حمد وثناء وتمجيد وعبادة لله تبارك وتعالى، وإياك نستعين وما بعده 3 آيات ونصف لا للعبد دعاء ومسألة، فيكون اهدنا الصراط المستقيم هو الآية السادسة، وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية السابعة، وبهذا تكون الفاتحة منصفة 3.5 و3.5، وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه حينما يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، قل هذه بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. لكن لو قيل لو كانت البسملة آية من الفاتحة لا يتحقق هذا التنصيف، فيكون إياك نعبد ما قبله 4.5 آيات، ويكون إياك نستعين وما بعده يكون في 2.5 آيات، فما صارت منصفة، والحديث يدل على أنها على نصفين. وقد قال حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله بأن القراء أجمعوا كذلك الفقهاء على أنها 7 آيات، لكن اختلفوا، فمن جعل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة لم يعد أنعمت عليهم آية، ومن لم يجعل بسم الله الرحمن الرحيم آية عد أنعمت عليهم آية، وهو عدد أهل المدينة وأهل الشام وأهل البصرة. وأما أهل مكة وأهل الكوفة من القراء والفقهاء فإنهم عدوا بسم الله الرحمن الرحيم آية ولم يعدوا أنعمت عليهم. يقول وهذا الحديث أبين ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني في سقوط بسم الله الرحمن الرحيم من آية فاتحة الكتاب، وهو قاطع لموضع الخلاف. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله. كذلك ذكر شيخ الإسلام بأن هذا الحديث صحيح صريح في أنها ليست من الفاتحة، ولم يعارضه حديث صحيح صحيح. طبعا إذا كانت ليست من الفاتحة فمن باب أولى أنها ليست من غيرها. كذلك احتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بدء الوحي، وفيه أنه لما جاءه الملك قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، مخرج في الصحيحين اتفق عليه. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا أول ما نزل، لم ينزل قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أيضا يعني شيخ الإسلام فالذين قالوا ليست من السورة قالوا إن جبريل ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بقراءتها، بل أمره أن اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولو كانت أول السورة يعني منها لأمره بها. كذلك احتجوا بحديث أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، وهو في صحيح مسلم. هذا طبعا ليس كالذي قبله في صراحته وقوته، لأنهم يمكن يكون قرأوها بل يقرؤونها سرا. وهناك فرق بين أن نقول إنها من السورة أو من الفاتحة وبين مسألة الجهر، لا ملازمة بين الأمرين، وهذا ينبغي أن يدركه طالب العلم. كذلك احتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ما قرأ البسملة، وقال ولم يسكت، وهو مخرج في صحيح مسلم. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها سرا، يعني هذه تدل على عدم الجهر وقوة هذه الأدلة في الدلالة على أنها ليست من السورة أو ليست من الفاتحة تتفاوت كما هو ظاهر. لكن وجه الدلالة في هذه الأحاديث على أن البسملة آية مستقلة، وذلك باعتبار أنهم لم يجهروا بها كبقية آيات الفاتحة وكذلك السور، ففرقوا بين السورة وبين البسملة فكانوا يسرون بها، يدل على أنها لم تكن آية منها. أكذا يمكن أن يقول أو يستدل بعض أهل العلم. كذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم يدل على أخذوا منه أن البسملة ليست أيضا من الفاتحة، من أجل أن لا يكون ذلك من قبيل التكرار، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يكون قد كرر ذلك. وهكذا أيضا فإن قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن هذه آية واحدة بهذا الطول قالوا هذا غير مناسب لبقية الآيات في مقاديرها، يعني آيات سورة الفاتحة، فهذا يكون أطول منها، وغالب السور تكون آياتها متناسبة في الطول والقصر. وكذلك أيضا احتجوا بأمور أخرى لا داعي للتطويل بذكرها، لكن أكثر أهل العلم على كل حال الجمهور على أن قراءتها قراءة الفاتحة، باعتبار أنها ليست من السورة، لا من الفاتحة ولا من غيرها، أنها مستحبة قالوا، وهذا يدل على أنها ليست منها، قول عامة أهل العلم. شيخ الإسلام يقول هذا قول سائر من حقق القول في هذه المسألة وتوسط فيها وجمع بين مقتضى الأدلة، وأن كتابتها هكذا في سطر منفصل عن هذه السورة يدل على هذا، وأن هذا هو أعدل الأقوال. لكن حينما يروى ذلك عن بعض القراء والقراءة إنما هي بالتلقي والرواية، فإن هذا يمكن أن يقال معه، والله تعالى أعلم، بأن ذلك يرجع إلى القراءة، فمن قرأ بقراءة تكون البسملة آية من الفاتحة مثلا أو من السورة فإنه لا يترك البسملة، ومن قرأ بقراءة ليست منها، ليست البسملة من السورة أو من الفاتحة، فإنه إذا أسقطها فإن ذلك لا يكون خللا في صلاته أو في قراءته، لكن يستحب له أن يقرأها، وأيضا خروجا من الخلاف لا سيما في الفاتحة باعتبار أنها ركن في الصلاة. لكن من نسي الفاتحة هل تصح صلاته أو لا؟ الذين يقولون إنها آية منها وأن الفاتحة ركن، معنى ذلك أنه أسقط آية من الفاتحة. فهذا القول المتوسط الذي جمع فيه بين بعض هذه الأقوال أن من قرأ بقراءة هي منها لم يدع قراءة الفاتحة، وأنها تعتبر آية من السورة على بعض القراءات وليست بآية على بعض القراءات. وهذا الذي قال فيه صاحب المراقي: وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. الوفاق يعني الجمع بين الأقوال، وهذا ذهب إليه خاتمة المقرئين ابن الجزري رحمه الله، وكذلك ابن حزم قبله، ومن المتأخرين السيوطي والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، أن ذلك يرجع إلى اختلاف القراء بحسب الرواية، وأن ذلك من جملة الحروف التي يقرؤون بها فتتنوع قراءتهم، فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها آية، وهذا عند قالون وابن كثير وعاصم والكسائي وأبي جعفر، ومن قرأ بغير ذلك إنه لا يعد البسملة آية، وهذا عند الباقين كورش وأبي عمر وابن عامر وحمزة وخلف ويعقوب. هذا قول وسط يجمع بين هذه الأقوال. لكن لماذا تركت قبل سورة براءة؟ لماذا أسقطت البسملة وذلك في جميع المصاحف، في كل نسخ المصاحف؟ وإذا ابتدأ بسورة براءة فإنه لا يبسمل، لكن ما هو التعليل؟ هذا بالاتفاق، أما التعليل فاختلفوا فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن عثمان رضي الله عنه لما سأله عن هذا أنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم في شأنها شيئا، وأن قصتها يعني براءة مع الأنفال، براءة تشبه الأنفال، فقرنوا بينهما ولم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ذهب إليه الطحاوي وصححه ابن العربي. لكن هذه الرواية لا تصح، الرواية ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لهم ذلك. التوجيه الآخر أن ذلك جريا على عادة العرب، وقد نزل القرآن على معهودهم في الخطاب، فكان العرب إذا كان بينهم وبين قوم عهد، فإذا أرادوا نبذ العهود إلى هؤلاء المعاهدين كتبوا لهم كتابا ولم يكتبوا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نزلت براءة نبذ العهود إلى هؤلاء عهود هؤلاء المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بها علي بن أبي طالب كما هو معلوم رضي الله عنه في الحجة التي كانت في السنة التاسعة، فقرأها عليهم في الموسم ولم يبسمل جريا على عادتهم. وبعضهم يقول باعتبار أن البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف، وهذا منقول عن بعض السلف وبعض أصحاب المعاني معاني القرآن. وبعضهم يقول هذا باعتبار أن البسملة رحمة وبراءة سخط، وهذا يشبه الذي قبله. وبعضهم يقول باعتبار أن ذلك من قبيل الإعظام للبسملة من خطاب المشركين. وبعضهم يقول هذا يرجع إلى اختلافهم في براءة والأنفال، هلما سورتان أو سورة واحدة، فتركت بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان، وتركت البسملة لقول من قال إنهما سورة واحدة. وهذا فيه بعد، والله أعلم. والقرطبي رحمه الله يقول الصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل عليه السلام لم ينزل بها مع هذه السورة وكفى، ولو نزلت مع هذه السورة لحفظت مع ما حفظ ونقلت إلينا، فدل ذلك على أنها لم تنزل. ما هو التعليل؟ يحتمل بعض هذه الأقوال التي ذكرت، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما فهذا لا يصح. وأما القول بأن الصحابة اختلفوا هل الأنفال براءة سورة واحدة أو سورتان، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما روي عنهم هل براءة سورة مستقلة أو هي من سورة الأنفال، ولهذا فصلوا بينهما. لكن لا على أن ذلك لشك في نزول البسملة مع هذه السورة هل نزلت أو لا، هذا الذي بين دفتي المصحف كله كلام الله تبارك وتعالى، كما أنزل لم ينقص منه شيء، وأداه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم بتعليل ذلك. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. الثانية، إذا ابتدأت أول سورة بسملت إلا براءة، وسنذكر علة سقوطها من براءة في موضعه، وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني، وتترك البسملة عند غيره، وتترك البسملة عند غيره، وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى فاختلف القراء في البسملة وتركها. نعم، هذا مضى الكلام على بعضه. ابتدأت أول سورة بسملت إلا براءة، هذا بلا إشكال. وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني، نعم، وتترك البسملة عند غيره، نعم، يعني إذا قرأت من وسط السورة مثلا، سيأتي الكلام على ذلك. نعم، تفضل. الثالثة، أحسن الله إليكم. الثالثة، لا يبسمل في الصلاة عند مالك، ويبسمل عند الشافعي جهرا في الجهر وسرا في السر، وعند أبي حنيفة سرا في الجهر والسر. فحجة مالك من وجهين، أحدهما أنها ليست عنده آية في الفاتحة حسب ما ذكرنا، والآخر ما ورد في الحديث الصحيح عن أنس أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ولا في آخرها. وحجة الشافعي من وجهين، أحدهما أن البسملة عنده آية من الفاتحة، والآخر ما ورد في الحديث من قراءتها حسب ما ذكرنا. نعم، على كل حال ذكرت آنفا أنه ليس هناك ملازمة بين كونها من الفاتحة مثلا والجهر بها، لكن فيما يتعلق بقراءتها في الصلاة فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فمنهم من ذهب إلى وجوب قراءتها في الصلاة باعتبار أنها آية من الفاتحة مثلا. وهكذا قول من قال بأنها آية من كل سورة سوى براءة، يقول لا يسقط آية من السورة، لكن بالنسبة للقرآن فيما عدا الفاتحة فإن الله أمر بقراءة ما تيسر، فإن صلاته لا تبطل إذا كان قد قرأ بعد البسملة باعتبار أنها آية من السورة في أولها، لكن في الفاتحة باعتبار أنها ركن فذلك يجب بهذا الاعتبار. وهذا منقول عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم، مروي عن ابن عباس وابن عمر وجمع من التابعين كالزهري ومجاهد، وكذلك عن جماعة من الفقهاء كإسحاق بن راهوية وأيضا أبي عبيد القاسم ابن سلام، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. هذا باعتبار أنها آية من الفاتحة فتجب قراءتها عندهم كما تجب قراءة بقية آيات الفاتحة، وكذلك يشرع الجهر بها عندهم كما يجهر ببقية آيات الفاتحة. قول الثاني أن قراءتها في الصلاة مستحبة مع الفاتحة ومع كل سورة سوى براءة، هذا قول الجمهور كأبي حنيفة ورواية المشهورة عن أحمد، وقول أكثر أهل الحديث باعتبار أنها آية مستقلة كما سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهي ليست من السورة لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، فلا تجب قراءتها بهذا الاعتبار، ولكن تستحب مع الفاتحة ومع كل سورة سوى براءة لكونها أثبتت في المصاحف ومع الفاتحة ومع بقية السور سوى براءة. كذلك ما جاء في حديث أنس وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين ما كانوا يجهرون بها، فلو كانت القراءة قراءة البسملة واجبة وجوب الفاتحة لجهروا بها كما يجهرون ببقية آيات الفاتحة كما يقوله بعض أهل العلم، مع أن هذا كما ذكرت ليس بلازم. قول الثالث أنه لا تشرع قراءتها في الصلاة المكتوبة لا سرا ولا جهرا، قلنا هذا المنقول عن مالك رحمه الله لكنه قال في قيام الليل تقرأ، نعم، ونقل عنه أن ذلك أيضا في النفل وكذلك في خارج الصلاة، بل نقل القول بعدم مشروعية قراءتها أيضا عن الأوزاعي، ومبنى هذا القول على أن البسملة ليست آية من القرآن لا في أول الفاتحة ولا في أوائل السور، وليست بآية مستقلة، وعرفنا من قبل ما احتج به هؤلاء والجواب عن ذلك، ويحتجون أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين كانوا يستفتحون القراءة والصلاة بالحمد لله رب العالمين، حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فليس من ذلك البسملة، لكن هذا ليس فيه نفي قراءة البسملة وإنما غاية ما هنالك الجهر بها، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم كما في بعض روايات حديث أنس في بعضها، فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا سائر الروايات التي بهذا المعنى. وقد ذكر ابن خزيمة رحمه الله بعد أن أخرج روايات حديث أنس والتي في بعضها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهرون بها، قال هذا الخبر يصرح بخلاف ما توهم من لم يتبحر العلم وادعى أن أنس ابن مالك أراد بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وبقوله لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أنهم لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا ولا يعني سرا. يقول هذا الخبر يصرح أنه أراد أنهم كانوا يسرون به ولا يجهرون به عند أنس. كذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الاحتجاج بحديث أنس على تركها غير صحيح، وإنما غاية ما هنالك أنه يدل على عدم الجهر، يراجع كلامه في هذا، وأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول كذا وكذا. وإلى آخره في الصحيحين وغيرهما من حديث عمران وأبي وغيرهما أنه كان يسكت قبل القراءة، وفيها أنه كان يستعيذ كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: وإذا كان له سكوت فلم يمكن أنسا رضي الله عنه أن ينفي قراءتها في ذلك السكوت، إلى آخر ما ذكر. كما اختلفوا أيضا فيما إذا جهر الإمام ولم يسكت هل يبسمل المأموم، يعني في الجهرية إذا لم يمهله الإمام، أو لا يبسمل باعتبار أنه مطالب بقراءة الفاتحة. فمنهم من قال لا يبسمل، الذين قالوا إنه لا يقرأ أصلا لا الفاتحة ولا غير الفاتحة قالوا لا يبسمل ولا يقرأ بل ينصت، والذين قالوا يجب عليه القراءة قراءة الفاتحة فإنه قالوا يستعيذ لأنه مأمور بهذا ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة، وذلك لأنها لا تسقط عنه أن قراءة الإمام لا تجزيه عن الفاتحة، وخلافهم في هذا معروف. أما في غير الصلاة فقد نقل الإجماع على مشروعية التسمية وأنها مستحبة بعد الاستعاذة، سوى براءة فإنه لا يبسمل كما سبق، لكن في أوائل السور في غيرها فإنه يبسمل، لا يدع البسملة استحبابا على قول عامة أهل العلم باعتبار أنها آية من القرآن نزلت مع كل سورة سوى سورة براءة، يعني للفصل بين السور. لكن الذين يقولون بأنها من السورة إنهم يقولون إذا قرأ فإنه لا يدع البسملة باعتبار أنها آية منها. والقراء أيضا يختلفون في قراءتها في حال الوصل بين السور، فقد قرأ ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي بالفصل بالتسمية بين السور سوى الأنفال وبراءة، وروي عن بعض القراء ترك ذلك في الوصل كما جاء عن حمزة وجاء عن ورش الفصل وعدم الفصل، واختلف عن الباقين أيضا أم خلف وأبو عمر وابن عامر ويعقوب ونافع، يعني بين الفصل بالبسملة والوصل بين السورتين أو السكت بينهما، يعني إذا وصل بين السور السورة والسورة التي بعدها هل يسقط البسملة أو لا يسقط، وهذا جاء في بعض القراءة فلا ينكر والله تعالى أعلم. والقراءة سنة متبعة، فإذا قرأ على بعض هذه القراءات وأسقط البسملة فلا إشكال، وبعض الناس لربما يكسل في أذكار التي تقال بعد الصلاة مثلا في قراءة المعوذات وقل هو الله أحد، فتجد أن بعض هؤلاء يسألون عن البسملة كأنهم يستطيلون ذلك، يقولون هل لنا أن نسقطها؟ لا، يقال إذا قرأتم بقراءة البسملة أليست فيها آية من السورة فلكم أن تسقطوا ذلك. نعم، ولا سيما مع الوصل، وله أن يسقطها على كل حال، وله أن يقف على آخر السورة ثم يبسمل ثم يصل البسملة بأول السورة الأخرى، وله أن يصل آخر السورة بالبسملة ويصل البسملة بأول السورة الأخرى، وكذلك أيضا له أن يقف على نهاية السورة ثم يبسمل ويقف ثم يقرأ السورة التي بعدها، فهذا وقف تام. وكذلك أيضا هل يقرأ البسملة في أوساط السور أو يكتفي بالاستعادة، يعني إذا أراد أن يقرأ من وسط السورة هو مأمور بالاستعادة، هل يشرع له البسملة أو لا؟ أكثر أهل العلم يقولون لا تشرع، وإنما تكون في أول السور فيستعيذ فقط، وبعض أهل العلم يقول يبسمل ويستعيذ قبل البسملة، وبعضهم يقول يبسمل فقط ولا يستعيذ. الواقع أنه مأمور بالاستعاذة مطلقا، أما البسملة فهي في أوائل السور وليست في وسطها. لكن من أهل العلم من قال إنه يبسمل في وسط السورة، والذي عليه عامة العلم أنه يترك البسملة. أما مسألة الجهر والإسرار بها في الصلاة وخارج الصلاة، ففي خارج الصلاة فإن أكثر القراء على الجهر بها، هذا بطبيعة الحال إذا قرأ جهرا، وجاء عن بعضهم الإخفاء للبسملة، هذا ما مروي عن حمزة ونافع مع أنه روي عنهما الجهر بها. وأخذ بعض أهل الأداء بالتسمية جهرا لجميع القراء، وأخذ أيضا بعض أهل الأداء لهم الإخفاء. وأما في الصلاة فأهل العلم قد اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إنه يسن الجهر بها في الصلاة الجهرية والإسرار بها في الصلاة السرية، وهذا يروى عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعلي وعبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية وشداد بن أوس رضي الله عن الجميع، وعن جمع من التابعين كسعيد بن جبير والزهري ومجاهد وعطاء وطاووس وأيضا عكرمة وأبي قلابة وعلي بن الحسين وابن المسيب وسالم ومحمد ابن كعب القرظي، وكذلك جاء هو مروي عن ابن سيرين وابن المنكدر ونافع مولى ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وغير هؤلاء كثير وهو المشهور من مذهب الشافعي كما هو معلوم. وهذا أيضا ذكر على أنه رواية للإمام أحمد، ولكن قال ابن قدامة لا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون، وعلى كل حال مضى في الكلام على أدلة القائلين بوجوب قراءة البسملة في الصلاة، فهم يذكرون هذا في الكلام على الجهر بها باعتبار أن الصحابة كتبوها في المصاحف مع أنهم جردوا المصاحف من غير القرآن، فقالوا تقرأ كما يقرأ القرآن، إذا قرأ جهرا جهر بها. والواقع أنه أن ذلك ليس بلازم، وأن المعول عليه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة. وكذلك ما جاء عن نعيم بن المجمر لما قال صليت وراء أبي هريرة، وذكر فيه أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأنه قال إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا الجواب عن هذا، وذلك أن هذه الرواية أو هذا الحديث في ضعف من جهة الإسناد. وكذلك أيضا قالوا هذا قد يكون استنباطا من أبي هريرة رضي الله عنه، أو ذكر مجموع الصلاة وليس يعني بالضرورة الجهر، أو أنه جهر بها من أجل التعليم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها فيقول أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمهم مشروعية القراءة. كذلك ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن معاوية رضي الله تعالى عنه لما قدم المدينة صلى بهم فلم يجهر بالبسملة، قالوا فأنكر عليه المهاجرون والأنصار فأعاد بهم الصلاة وجهر بهم، فهذا باطل لا يصح بحال من الأحوال، لا يثبت عن معاوية رضي الله تعالى عنه. وممن ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ستة أوجه، وقال بأنه باطل إلى آخر ما ذكر. وهكذا الزيلعي أيضا تكلم عليه وبين أنه لا يصح بحال. كذلك يحتجون بما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا يمد بسم الله إلى آخره كما سبق. وكذلك حديث أم سلمة في تقطيع قراءته صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الحديث الذي سبق، قلنا بأن هذا ليس بالضرورة، يعني أنها منها من الفاتحة، وكذلك ليس هناك ملازمة في موضوع الجهر. وهكذا يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث لأنس رضي الله عنه أنه كان يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذا تكلم عليه أهل العلم في صحته، وكذلك أيضا قالوا هذا لا يعارض به ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ما كانوا يجهرون بها. فهذه الأحاديث التي يحتجون بها إما ضعيف أو موضوع أو مما لا حجة لهم فيه، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم قد قال الدارقطني رحمه الله: كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجهر فليس بصحيح، وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. وهذا كذا ذكر أيضا ابن الجوزي بعد نقل كلام الدارقطني قال: ثم إن بعد ذلك نحمل أحاديثهم على أحد أمرين، إما أن يكون جهر بها للتعليم كما روي أنه كان يصلي بهم الظهر ويسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم الآية والآيتين بعد الفاتحة أحيانا، وكذلك ذكر ابن قدامة بأن سائر أخبار الجهر ضعيفة وأن رواتها هم رواة الإخفاء وأن إسناد الإخفاء صحيح ثابت بغير خلاف، فدل على ضعف رواية الجهر. هذا المعنى ذكره جماعة شيخ الإسلام كذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله، فقد قرر أن صحيح تلك الأحاديث غير صريح وأن صريحها غير صحيح. وعلى كل حال المسألة مبسوطة معروفة كتب أهل العلم من كتب الفقه وشروح الحديث، وتناولها بعض المفسرين وصنف بعضهم بذلك مصنفات. القول الآخر أنه يسن الإسرار بالبسملة في الصلاة مطلقا، وهذا قول الجمهور من المحدثين والفقهاء وغيرهم، فهذا الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلفاء الراشدين وعن جمع من الصحابة كأنس وعائشة وأول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال ابن مسعود وابن الزبير وعمار بن ياسر وعروة ابن الزبير وجمع من التابعين كابن سيرين وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة وغير هؤلاء كثير، جماعة من روي عنهم الجهر، الواقع أن المروي عنهم أيضا الإسرار سواء من الصحابة أو من التابعين، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وابن المبارك وإسحاق بن راهوية، وهو قول أبي عبيد وأيضا جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم. هؤلاء يحتجون بأدلة صحيحة ثابتة صريحة كحديث أنس رضي الله عنه السابق أنهم ما كانوا يجهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين، وكذلك جاء في ألفاظه كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وكذلك صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. في بعض ألفاظه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء في بعض الألفاظ صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. وفي بعض الألفاظ صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الألفاظ إذا جمعتها كلها تدل وتؤكد على أنهم ما كانوا يجهرون بها، وتراجع هذه الألفاظ فهذا بعض منها. بل قال الدارمي رحمه الله في السنن: باب كراهية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا التبويب الذي تجدونه أحيانا عند الدارمي وتجدونه عند مثل ابن خزيمة وابن حبان هو فقه في تراجم تلك الأبواب، فيحسن تتبعه ومراجعته لطالب العلم. وهكذا أيضا قال شيخ الإسلام رحمه الله بأن حديث أنس رضي الله عنه في نفي الجهر حديث صحيح بأنه صريح لا يحتمل التأويل. فقوله هنا بأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، يقول هذا لا يمكن إلا مع العلم، يعني لا يجزم بمثل هذا إلا مع العلم بهذا، لا يكون مجرد استنباط أو ظن. أكذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد، هذا يدل على عدم الجهر. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت كما سبق. وحديث أبي هريرة أيضا أنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فما ذكر البسملة، فاحتج به أهل العلم كما قال ابن قدامة على أنه لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم يعني ولم يجهر بها. وعلى كل حال هذه الأدلة التي سبقت يحتجون بها أيضا على ترك الجهر. ويقول شيخ الإسلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يجهر بها، والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة بالموضوعة إلى آخر ما ذكر. القول الثالث أن التخير بأن القارئ مخير بين الجهر والإسرار، المصلي مخير، وهذا جاء عن بعض الفقهاء كإسحاق ابن راهوية وجماعة كابن أبي ليلى والحكم ابن عتيبة واختاره ابن حزم، فهؤلاء كأنهم أرادوا الجمع بين الأدلة التي ذكر فيها الجهر والأدلة التي ذكر فيها الإسرار، مع أن أدلة الجهر محمولة على التعليم أن ذلك للتعليم لا أنه يواظب على ذلك. والحافظ ابن كثير رحمه الله نقل الإجماع على صحة الصلاة على كل حال، صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر بها، لكن الكلام في المشروع ما هو المشروع، مع أنه قد يجهر بها أحيانا للمصلحة بلا إشكال، وأن الحاجة إذا كانت داعية إلى الجهر أو الإصرار من أجل تأليف القلوب عند من يرى الجهر مثلا فيترك الجهر عند قوم لا يرونه أو العكس، أن هذا أمر محمود مشروع. وغاية ما هنالك أن ترك الجهر لا تبطل به الصلاة، حتى عند القائلين بأن البسملة آية من الفاتحة. وهنا أيضا يمكن أن يضاف إلى ذلك بأن كما أن البسملة تقرأ في أول الفاتحة وفي أوائل السور عدا براءة، كذلك أيضا في ابتداء تشرع في ابتداء الكتب والرسائل والخطب ونحو ذلك، فالقرآن ابتدأ بالبسملة. وكذلك أيضا كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل مثلا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، وكذلك كتاب سليمان عليه السلام لملكة سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا أيضا تشرع في مواضع أخرى عند الوضوء والدخول إلى المسجد والخروج منه وعند الركوب والذبح والصيد وعند الأكل وكذلك الجماع والخروج من المنزل والصباح والمساء والنوم وعند دخول الخلاء، كل هذا جاء في أحاديث صحيحة معروفة وقد مضى الكلام عليها في شرح الأذكار. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الرابعة كانوا يكتبون باسمك اللهم حتى نزلت، وفي نسخة خطية حتى نزل بسم الله مجريها، فكتبوا بسم الله حتى نزلت أو ادعوا الرحمن فكتبوا بسم الله الرحمن حتى نزل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فكتبوها وحذفت الألف في بسم الله لكثرة الاستعمال. نعم. وفي طبعا نسخة خطية وحذفت الألف من بسم الله. نعم. طبعا مثل هذا التدرج الذي ذكر هذا يحتاج إلى دليل، وإذا قيل بأنها آية من السورة معنى ذلك أنها كانت تنزل مع السور هكذا بهذا اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم لأول وهلة من أول الأمر، وعلى القول بأنها آية مستقلة للفصل بين السور فتكون نازلة من أول ما نزل من القرآن للفصل بين السور، وأن هذا التدريج لم يدل عليه دليل، وإنما لفظ البسملة هو هكذا بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا على كل حال هو المشروع في ما يتصل بالقراءة عند جميع القراء وباتفاق أهل العلم. فلا يصح أن يقرأ أو يقول عند القراءة باسمك اللهم أقرأ، ولا يعني ولا يقول عند الذبح أيضا باسمك اللهم أذبح، وإنما يقول بسم الله، ولا يقول باسمك اللهم مثلا أو نحو ذلك. يقول كانوا يكتبون، يقول فكتبوها وحذفت الألف في بسم الله لكثرة الاستعمال، حذفت الألف لفظا وخطا، قالوا هكذا تخفيفا لكثرة الاستعمال، ولا تحذف إلا مع لفظ الجلالة بسم الله، لكن لو قال بسم الرحمن فإنها لا تحذف. اقرأ باسم ربك بإثبات الألف، وإذا أضيف اسم إلى لفظ الجلالة فإنها تحذف لكثرة الاستعمال، وبعضهم يقول ليوافق الخط اللفظ، وبعضهم يقول لا حذف أصلا، وذلك لأن الأصل سمو أو سمو بدون واو، سمو وبكسر السين أو ضمها، فلما دخلت الباء سكنت السين تخفيفا، سكنت تخفيفا لأنه وقع بعد الكسرة كسرة أو ضمة، فالله تعالى أعلم. لكن المشهور هو أن ذلك كان للتخفيف. وقد ذكر الخليل بن أحمد رحمه الله أنها حذفت الألف في بسم الله لأنها إنما دخلت بسبب أن الابتداء بالسين الساكنة غير ممكن، فلما دخلت الباء على الاسم نابت عن الألف فسقطت في الخط، وإنما لم تسقط في اقرأ باسم ربك لأن الباء لا تنوب عن الألف في هذا الموضع كما في بسم الله، لأنه يمكن حذف الباء من اقرأ باسم ربك مع بقاء المعنى صحيحا. وهذا ظاهر لو تأملته، فإنك لو قلت اقرأ اسم ربك صح المعنى، أما لو حذفت الباء من باسم لم يصح المعنى اسم ربك. فهذا هو الفرق عند الخليل ابن أحمد. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. الخامسة، الباء من بسم الله متعلقة باسم محذوف عند البصريين، والتقدير ابتداء كائن باسم الله فموضعها رفع، وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره أبدأ أو أتلو فموضعها نصب، وينبغي أن يقدر متأخرا لوجهين، أحدهما إفادة الحصر والاختصاص، والآخر تقديم اسم الله اعتناء كما قدم في بسم الله مجريها، كما قدم في بسم الله مجريها. نعم. كيف؟ ابتدائي كائن. نعم. والتقدير ابتدائي كائن بسم الله. ابتداء النسخة، أنت عندك كل النسخ ابتداء؟ عندي ابتداء كائن. إيه، هنا في النسخة الأخرى ابتدائي كائن. على كل حال، الجار والمجرور بسم الله في محل نصب متعلقان بفعل محذوف. هذا الفعل المحذوف قدره الكوفيون متقدما، يعني هم اختلفوا هل المقدر اسم أو فعل، وهل هو مقدم أو مؤخر، وهل هو عام أو خاص. هذا محور كلام أهل العلم، أولا هل هو اسم أو فعل، ثانيا هل هو مقدم أو مؤخر، ثالثا هل هو عام أو خاص، هل هو عام أو خاص. فالكوفيون قالوا بأنه فعل، المقدر فعل محذوف وهو متقدم، مثل أبتدئ. لاحظ أبتدأ، هذا عام ولا خاص؟ عام، يصلح للذبح والقراءة والأكل والنوم ونحو ذلك. أبتدئ بسم الله، ومثل اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. وبعضهم قدره فعلا متأخرا، بسم الله أبتدئ، هذا قلنا بأنه عام. وعلى القول بأنه خاص يقول أقرأ بسم الله، تقديره فعل خاص، يعني أقرأ، وإذا كان البسملة في الأكل أو للأكل فإنه يقول آكل بسم الله، أذبح بسم الله، وإذا كان متأخرا بسم الله أذبح، بسم الله آكل، بسم الله أركب، بسم الله أقرأ، وهكذا. وبعضهم يقولون إنه متعلق باسم محذوف وقع خبرا، على تقدير البصريين وأكثر النحويين يقولون إنه متقدم ابتدائي كائن بسم الله، أو مستقر بسم الله، أو ابتدائي بسم الله، نسخة اللي عندكم ابتداء كذا، ابتدائي بسم الله. وبعضهم يقدره متأخرا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، لاحظ هذا هنا متأخر مجريها، وهو أيضا المقدر هنا اسم أو فعل، مجريها اسم، فهذا يحتج به من يقول بأنه اسم وأنه مؤخر وأنه خاص مجريها، واضح؟ فهنا بسم الله مجريها يدل على هذا عند من قدره اسما متأخرا خاصا، مع أن بعضهم يقدره عاما بسم الله ابتدائي، يقولون ليصلح ذلك لكل شيء، والذين يقدرونه خاصا يقول ليكون أعلق بالمراد، وكما يدل عليه الآية بسم الله مجريها. وكذلك أيضا يحتج من يقول بأنه فعل وأنه متأخر وأنه خاص، يقولون لأن الأصل في العمل هو الأفعال وليس الأسماء، فهي تعمل بدون شروط، أما الأسماء فما يعمل منها كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إنما يعمل بشروط. فقالوا تقدير ذلك يعني أنه فعل أولى من تقديره بالاسم، لأن الأصل الأفعال في العمل. طيب، وهل يكون متأخرا أو متقدما؟ قالوا يكون متأخرا. لماذا؟ قالوا تيمنا وتبركا بالبداءة ببسم الله، وأن هذا هو المقصود، فلا يذكر شيء قبله، يقول أذبح أقرأ بسم الله. وأيضا لإفادة الحصر، فإن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، بسم الله يعني لا بغيره، لا باسم غيره أذبح، بسم الله لا باسم غيره أقرأ، فهذا يفيد الحصر، تقديم ما حقه التأخير. وكما في قول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا أقرأ إلا بسم الله ولا أذبح إلا بسم الله، وهكذا. قالوا ويكون خاصا لا يكون عاما، لأنه أدل على المقصود وأبين للمراد، يكون فعلا ومتأخرا وخاصا. فعند القراءة يكون التقدير بسم الله أقرأ، عند الوضوء بسم الله أتوضأ، عند الذبح بسم الله أذبح، والآية التي سبقت تدل على هذا، بسم الله مجريها، لكنه لم يذكر الفعل، لكن احتجوا به على التخصيص، وقالوا إن قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يذبح فليذبح بسم الله، كل هذا يحتجون به على التخصيص، أنه في كل موضع يذكر ما يناسبه، اقرأ باسم ربك. على كل حال الأمر في ذلك يسير، الأمر سهل، الأمر سهل. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. السادسة، الاسم مشتق من السمو عند البصريين، فلامه واو محذوفة، وعند الكوفيين مشتق من السمة وهي العلامة، ففاؤه محذوفة، ودليل البصريين التصغير والتكبير لأنهما يردان الكلمات إلى أصولها، وقول الكوفيين أظهر في المعنى لأن الاسم علامة على المسمى. نعم، البسملة يقول الاسم مشتق من السمو عند البصريين، بسم الله الباء هذه قلنا لي الاستعانة، والاسم بعضهم يقول إنه مأخوذ من الوسم وهو العلامة، لأن الاسم علامة على من وضع له، هذا قول الكوفيين وطائفة من النحات. قول الآخر قول البصريين وأكثر النحات أنه مأخوذ من السمو وهو العلو والارتفاع، باعتبار أن الاسم يسمو بالمسمى فيرفعه عن غيره، وقيل لأن الاسم على بقوته على الفعل والحرف لأنه الأصل. فالذين يقولون بأن الاسم علامة على من وضع له، الآن إذا نظرت إلى تصريف الاسم، نظرت إلى جمعه مثلا، فإن ذلك قد يؤيد قول البصريين بأنه من السمو، وهو العلو والارتفاع، وهو يجمع على أسماء وأسامي ويصغر على سمي، ولو كان من السمة لكان أصله وسم، ويجمع على أوسام ويصغر على وسيم، لأن الجمع والتصغير كما ذكر ابن جزي يردان الأسماء أو يردان الأشياء إلى أصولها، يردان الأشياء إلى أصولها. وأولئك نظروا إلى أن الاسم يرفع المسمى، يكون فيه معنى العلو والارتفاع، يميزه عن غيره ويكون فيه معنى. فالذين قالوا بأنه من السمة العلامة باعتبار أنه يميزه عن غيره، الذين قالوا من السمو قالوا لأنه يرتفع به المسمى. على كل حال الأمر في ذلك يسير. فاسم هذا مفرد أضيف إلى لفظ الجلالة، بسم الله، وهو معرفة، يعني اسم هنا نكرة أضيف إلى لفظ الجلالة وأعرف المعارف، فهذه الإضافة تكسبه العموم، فيعم جميع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، كأنك تقول أبدأ بكل اسم لله، أبدأ مستعينا، البال الاستعانة، مستعينا بكل اسم لله تبارك وتعالى، واضح؟ أبدأ مستعينا بكل اسم لله، أذبح مستعينا بكل اسم لله تبارك وتعالى، آكل مستعينا بكل اسم لله، اسم مفرد مضاف إلى معرفة، وهذه الإضافة تكسبه العموم، والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. كيف زايدة في النسخة الأخرى؟ ها؟ موجودة في الحاشية، قول النسخة الأخرى في قول العرب. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. السابعة، قولك الله اسم مرتجل جامد، والألف واللام فيه لازمة لا للتعريف، وقيل إنه مشتق من التأله وهو التعبد، وقيل من الولهان وهي الحيرة لتحير العقول في شأنه، وقيل أصله إله من غير ألف ولام، ثم حذفت الهمزة من أوله على غير قياس، ثم أدخلت الألف واللام عليه، وقيل أصله الإله بالألف واللام، ثم حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى اللام كما تنقل في الأرض وشبهه، فاجتمع لامان فأدغمت إحداهما في الأخرى، وفخم للتعظيم إلا إذا كان قبله كسرة. نعم، هذا الاسم الكريم الله يقول اسم مرتجل جامد، جامد يعني جامد يعني غير مشتق، جامد غير مشتق، والأرجح أن جميع الأسماء الحسنى مشتقة، والأسماء المشتقة لا شك أنها أبلغ من الجامدة، وذلك أنها إذا كانت مشتقة فهي متضمنة لأوصاف، فالله تبارك وتعالى هذا الاسم الكريم وأعرف المعارف كما قال سيبويه رحمه الله، وهو أصل أسمائه الحسنى ودل عليها وعلى جميع الصفات، وقد ذكرنا في بعض المناسبات قول من قال بأنه هو الاسم الأعظم، ومما احتجوا به أن جميع الأسماء تعود إليه لفظا ومعنى، أما لفظا باعتبار أنها تعطف عليه، وأما معنى فإن الإله المألوه هو الذي يكون ربا وخالقا ورازقا ومحيا غنيا سميعا بصيرا عليما إلى آخره، ولا بد فهو متضمن لأوصاف الكمال، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه هو الاسم الأعظم، وهو قول قوي لعله أقوى الأقوال في ذلك، وقد مضى الكلام على هذا في مقدمات الأسماء الحسنى. وعلى كل حال، هل هذا الاسم مشتق أو غير مشتق؟ هذه مسألة خلافية عند أهل السنة، لا يترتب عليها شيء مما يتصل بالبدعة. فبعضهم يقول إنه مرتجل غير مشتق يعني جامد، وأن الألف واللام لازمة له لا لتعريف ولا لغيره، يعني لا تفيد التعريف. وهذا قال به الخليل وسيبويه وهؤلاء من أهل السنة كما هو معروف، وهذا قول أكثر الأصوليين والفقهاء، وقال به من أصحاب المعاني معاني القرآن الزجاج. والقول الآخر أنه مشتق، واختلفوا في اشتقاقه، وبعضهم يقول من أله إذا عبد فهو مصدر في موضع المفعول، أله الرجل يأله إلهة إذا تعبد وتأله. وعلى كل حال، وبعضهم يقول غير ذلك، في كلام لأهل العلم كثير في هذا في مادة الاشتقاق، لكن المهم أن نعرف أنه مشتق، أنه مشتق. ومعنى هذا الاسم الكريم الله، أي المألوه والمعبود الذي تعبده الخلائق وتتأله له محبة وتعظيما وخضوعا، تفزع إليه في النوائب والحوائج وما إلى ذلك. وهذا يتضمن صفة الإلهية، وهي أوسع الصفات، أوسع الصفات. تفضلنا. أحسن الله إليكم. الثامنة، الرحمن الرحيم صفتان من الرحم ومعناهما الإحسان، فهي صفة فعل، وقيل إرادة الإحسان فهي صفة ذات. نعم، الرحمن الرحيم يقول صفتان من الرحم معناهما الإحسان فهي صفة فعل، هذا تأويل واضح. الرحمة يؤولها الأشاعرة ومن وافقهم من المتكلمين بأنها إرادة الإحسان، فهذا تفسير لها ببعض لوازمها. والصحيح أن الرحمة صفة ثابتة لله عز وجل، ليست بمعنى إرادة الإحسان. ويرد على هؤلاء كما هو معلوم بأن هؤلاء فروا من إثبات الصفة صفة الرحمة، باعتبار أنه وقع في أذهانهم مشابهة المخلوقين، باعتبار أن الرحمة انعطاف ورقة في القلب، قالوا هذا لا يليق بالله عز وجل، قاسوه على المخلوقين، رحمة الله غير رحمة المخلوق، فقالوا هي إرادة الإحسان. فنقول لهم المخلوق له إرادة، فشبهتموه أيضا بالمخلوق بهذا الاعتبار، فسيقولون إرادة الله تختلف عن إرادة المخلوق، فنقول لهم فرحمة الله تختلف عن رحمة المخلوق. قولوا في الرحمة مثل ما قلتم في الإرادة، وقد مضى الكلام على هذا في طريق الوصول إلى العلم المأمول مما أخذ من التدمرية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا تأويل. وعلى كل حال يقول معناها الإحسان فهي صفة فعل، وقيل إرادة الإحسان فهي صفة ذات. نقول لا هذا ولا هذا، وإنما الرحمة ثابتة لله على ما يليق بجلاله وعظمته. وذكر الفرق بعده في التاسعة بين الرحمن والرحيم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. التاسعة، الفرق بين الرحمن الرحيم، وفي النسخة الخطية الرحمن والرحيم، على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة، وقيل الرحمن عام في رحمته وقيل الرحمن عام في رحمته المؤمنين والكافرين، والرحيم خاص بالمؤمنين لقوله وكان بالمؤمنين رحيما، فالرحمن أعم وأبلغ، وقيل الرحيم أبلغ لوقوعه بعده على طريقة الارتقاء إلى الأعلى. نعم، هنا هذا الحديث الذي ذكره أن الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة، ذكر في التعليق هنا عليه بأن الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، نعم، والرحيم رحيم الآخرة. وهنا ذكر بأن ابن الجوزي ذكره في الموضوعات، وقال ابن كثير هذا غريب جدا، وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات. نعم، بقي الكلام يتعلق بالرحمن والرحيم أيضا من جهة التقديم. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. العاشرة، إنما قدم الرحمن لوجهين، اختصاصه بالله وجريانه مجرى الأسماء التي ليست بصفات. نعم، على كل حال الرحمن الرحيم اسمان ثابتان لله تبارك وتعالى مشتقان من الرحمة، ويدل على هذا حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. فالرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة، دالان على صفة الرحمة أيضا، والرحم مشتقة من اسمه الرحمن. فالرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيل، وكل منهما صفة مشبهة ومن صيغ المبالغة. لكن أيهما أبلغ؟ العلماء رحمهم الله ذكروا أن الرحمن أبلغ من الرحيم، مع أن الرحيم أيضا صيغة مبالغة، وذلك باعتبار أن الرحمن قالوا هذا الوزن فعلان يدل على الامتلاء، كما يقال شبعان وغضبان، شبعان يدل على الامتلاء، وغضبان قد امتلأ أيضا غضبا، وقالوا لهذا قدم على الرحيم. وكذلك أيضا ما ذكره ابن جرير رحمه الله في أن الرحمن معدول به عن نظائره، يعني يقال رحم فهو رحيم، سمع فهو سميع، ونحو ذلك. هنا قال رحم فهو رحمن، فعدل به عن نظائره، يعني ما قيل على وزن فعيل رحيم. قال: فالمعدول به عن نظائره يكون ذلك أبلغ في الوصف، فاعتبروا أن الرحمن أبلغ من الرحيم، وأيضا الرحمن من الأسماء المختصة بالله عز وجل، لا يسمى به أحد من المخلوقين الله، وكذلك الرحمن من الأسماء، ولا ما عرف أحد أنه تسمى بالرحمن إلا ما ذكر عن الكذاب مسيلمة رحمن اليمامة، ما اجترى أحد عليه لا في جاهلية ولا في إسلام. وقد سمعت أن بعض الجهلة في هذا العصر في بعض النواحي والبوادي أنه لربما سمي برحمن، وهذا منكر ولا يجوز، يجب تغييره. فالمقصود أن هذين الاسمين يدلان على صفة الرحمة، والله عز وجل يقول: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وقال: ورحمتي وسعت كل شيء، وقال: كتب على نفسه الرحمة. والأدلة على ثبوت هذا كثيرة، لكن إذا اجتمع الرحمن والرحيم فما الفرق بينهما؟ مثل ما في البسملة هنا، وكذلك في الفاتحة، فهنا يفترق المعنى. فبعض أهل العلم، كأن هذا من أقرب الأقوال، اختيار الحافظ ابن القيم، بأن الرحمن يدل على الصفة أو على الرحمة الذاتية لله عز وجل، يعني يدل على ما يرجع إلى الله من هذه الصفة. والرحيم، الرحيم يدل على ما يتعدى منها إلى المخلوقين. تأمل قوله تبارك وتعالى: وربك الغني ذو الرحمة، فهذا ما يعود على الله تبارك وتعالى، الرحمة الذاتية القائمة به تبارك وتعالى. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وأن الرحيم يدل على إثبات صفة الرحمة الفعلية لله عز وجل، والصفات منها ما هو ذاتي ومنها ما هو فعلي، ومنها ما يكون ذاتيا فعليا. فهذه تدل على الرحمة المتعلقة بالمرحوم، فالله تبارك وتعالى فاعل الرحمة، وهو موصلها إلى من شاء من خلقه، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم. فالأول للوصف والثاني للفعل. الأول يدل على أن الرحمة صفة، والثاني يدل على أنه يرحم خلقه بهذه الرحمة. لكن إذا جاء كل واحد منهما منفردا فذلك يدل على صفة الرحمة بإطلاق. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكان بالمؤمنين رحيما. فهذا يدل على إثبات صفة الرحمة باعتبارها صفة ذاتية، وباعتبارها أيضا صفة فعلية لله تبارك وتعالى. والعلماء رحمه الله ذكروا فروقات أخرى بين الرحمن والرحيم، وعلى كل حال لكن هذا كأنه هو الأقرب والله أعلم. يعني بعضهم يقول الرحيم هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، والرحمن هي الرحمة العامة، لكن هذا يشكل عليه بعض ما جاء في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. يعني هم يحتجون بقوله مثلا وكان بالمؤمنين رحيما، قدم الجر المجرور فيدل على الاختصاص، لكن الله عز وجل أيضا يقول إن الله بالناس لرؤوف رحيم عموم الناس، فهذا قد يكون فيه شيء من الإشكال والله أعلم. ولكن الرحمن يختص بالله، والرحيم يمكن أن يسمى به المخلوق أو يوصف به، والرحمن أبلغ من الرحيم كما عرفنا والله تعالى أعلم. طيب نكون بهذا انتهينا من الاستعاذة والبسملة. يقول ما هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان؟ وعلى ظاهره الكلب الأسود شيطان، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص بقتله. نعم، وبعض أهل العلم يحمل ذلك على أنه خرج عن نظائره، لكن ظاهر الحديث قد يقول من كان رأيه أن البسملة آية من الفاتحة ليجهر بها. مضى الكلام على هذا، سؤال في أول الدرس كان. يقول كيف نذاكر ما درس في الغريب، ما درس في الغريب الحفظ، أو يمكن أن يحفظ ما يحتاج إليه، وهذه الأشياء التي درست يمكن أن تراجعها، أن تقرأها في هذه الإجازة، تعيد هذه المقدمات، وأن تسمعها مرارا، تكرر سماعها في السيارة تذهب وتجيء، أو تعيد سماعها وتكتب ما تحتاج إليه حتى يثبت المقدمات الأولى في علوم القرآن، وهذه المقدمة الأخرى في الغريب، فهي في غاية الأهمية كونك تدرس كتاب في غريب القرآن. فإذا كررته وبهذه الطريقة فإن هذا من شأنه أن يعني هاتان المقدمتان هما أرضية للانطلاق في التفسير، في خلفية جيدة إن شاء الله. يقول كيف، يقول أفضل تفسير يتحدث عن الإعجاز اللفظي مثل التعبير بلفظة دون لفظة إلى آخره، هذه كتب التفسير البلاغي، كذلك بيان البلاغة في القرآن، كتب التفسير البلاغي عموما تعنى بهذا، وبعض كتب إعراب القرآن معاصرين مثل كتاب الجدول في إعراب القرآن، وكذلك الكتاب الآخر، يعني عندنا كتاب الدرويش وكتاب الحمصي، وهذه الكتب يذكرون فيها الإعراب ويذكرون فيها أيضا الجوانب البلاغية. وهناك كتب خاصة كتبت في بلاغة القرآن تذكر فيها هذه، لكنها مبثوثة في كتب التفسير البلاغي مثل ابن عاشور وأبي السعود، وكذلك أيضا الألوسي، وقبل هؤلاء مثل الزمخشري، وتجد في البيضاوي وحواشيه، حواشي الزمخشري أشياء من هذا، لا سيما الطيبي. يقول التفسير الصحيح لمثل قوله الله يستهزئ بهم وغيرها مثل نزل الله فنسي، هذا مضى الكلام عليه، وأن الاستهزاء صفة ثابتة لكنها لا تكون كمالا بإطلاق، أما المضاف منها إلى الله فلا شك أنه كمال فيكون بمن يستحق ذلك. وأما النسيان فإن النسيان يقال لمعنيين، الأول الذهول عن المعلوم، ذهاب ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان كما قال صاحب المراقي. هذا الفرق بينه وبين الجهل، ذهب ما علم قل نسيان، علمته ثم ذهب، وفي السهو العلم اكتن لكن سهوت عنه. فهذا النسيان الذهول عن هذا هو الذي نفاه الله عن نفسه، تنزه عنه، لا يضل ربي ولا ينسى. وأما النسيان بمعنى الترك فهذا نسوا الله فنسيهم ونحو ذلك بمعنى الترك. يقول ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا بالمريم الحديث، وقيل إنها في الأنبياء عموما. يقول من أهل الطب إن أهل الطب يعتبرون بكاء الطفل ظاهرة صحية وتقوم بتشجيع عمل الرئة التي تكون معطلة في بطن الجنين، هل هناك من تعارض بين؟ لا، ليس هناك على كل حال تعارض، لكن ما تعليل هذا البكاء؟ لا يوجد في كما يقول أهل العلم في الدنيا شر محض، إنما الشر المحض في جهنم والخير المحض في الجنة، فالدنيا ليس فيها شر محض، فينخسه الشيطان فيستهل صارخا. هذا حينما يستهل صارخا يحصل به نفع للجنين باعتبار أنه، لذلك يقولون بكاء الصبي حتى في غير هذه اللحظة، يعني بعد ما يخرج من بطن أمه، يقولون إن بكاء الصبي ينفعه في جوانب معينة تتعلق بالصوت والرئة والأوتار الصوتية ونحو ذلك. هذا يذكره الأطباء، بكاء الصبي. يقول هل يصح الاستعاذة ثم القراءة دون البسملة حتى لو كانت بداية وردي اليومي؟ استعاذة من غير، مضى الكلام على هذا، هل يصح الاستعاذة والبسملة في وسط سورة براءة عند بداية القراءة للورد؟ أما الاستعاذة فيستعيد، أما البسملة فإنه لا يبسمل أصلا من وسط السورة، لا من براءة ولا من غيرها، فإذا كان لا يبسمل في أولها فهو لا يبسمل في وسطها. هل يصح في أذكار النوم أن نقول بسمك اللهم؟ هو ورد في الحديث بسمك اللهم أموت وأحيا، لكن الكلام فيما ورد فيه التسمية هكذا بسم الله عند القراءة أو عند الذبح أو نحو هذا، فإنه لا يقول بسمك اللهم. يقول إذا جهر القارئ بالقراءة فهل يجود الاستعاذة كتجويد القرآن أم يقرأها كما يقرأ سائر الكلام؟ إذا جهر بالقراءة، على كل حال هي ليست من القرآن، فإذا حسن بها صوته فلا إشكال، لكن القدر المطلوب هو أن يأتي بها على وجه صحيح كما تنطق العرب، هذا هو المطلوب. والله عز وجل أمر بترتيل القرآن وهي ليست منه. نعم، فإن حسن بها صوته فهذا لا ينكر، بل يقال ذلك في غيرها، يعني كأن يحسن صوته الإنسان بقراءة الحديث أو قراءة الكتاب من كتب أهل العلم أو نحو هذا، فمثل هذا قد جرى عليه عمل بعض الناس والأمر في هذا يسير. يقول إذا مر القارئ بآية عذاب فهل يجهر بالاستعاذة أم يلفظها مخافتا أم يقولها في سره سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة؟ أما في الفرض فلا، هذا الذي يظهر، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يبدو والله أعلم يجهر بشيء إلا ما جاء من أنه كان صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، فهذا يحمل على أنه في الفرض والنفل، فكون ذلك نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنهم كانوا يسمعونه، فإذا أسر به فلا إشكال، وإذا أسمعهم فلا إشكال. وهكذا كان إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فذلا، كان إذا قرأ، فيدل على المداومة، فيكون ذلك في الصلاة وخارج الصلاة، فإذا أسمعهم ذلك فلا إشكال، والأمر في هذا يسير. أما ما عدا ذلك من إذا مر بآية رحمة أو نحو هذا لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض، لكن لو فعله في القراءة في صلاة الليل فهذا هو المشروع الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأ فعله أثناء القراءة فهذا لون من التفاعل مع القراءة والتدبر، فإذا ساغ ذلك في النافلة فهو في خارج الصلاة من باب أولى، والله أعلم. يقول لماذا يسمي العلماء بسملة وسورة النمل إذا تكلموا في مسألة البسملة في أوائل السؤال؟ لماذا؟ أدري كلمة ما هي واضحة، أليست بسملة النمل خارج النزاع أصلا؟ لا، هم لئلا يفهم أنهم ينكرون أن البسملة من القرآن كما يقال الاستعاذة ليست من القرآن، فيقولون هي جزء من آية بالاتفاق كمقدمة لئلا يفهم معنى غير مراد. يقول من قال من أهل العلم إن البسملة قد تقال في وسط، من قال من أهل العلم، هذا ذكرناه يمكن كتبه قبل ذلك، وهو منقول عن الإمام الشافعي رحمه الله أيضا، هذا مما لم أذكره، وقد ذكر السيوطي في الإتقان ذكر هذا. يقول حديث باسمك اللهم أموت وأحيا واسم الله مجريها، ألا يدل على قول من قال إنها خاص ومؤخر؟ على كل حال هذا يحتمل، ويستدل به من يقول بأنه مؤخر، وسمعتم أدلة كل قول. هذا كله مضى، انتهت الأسئلة. هل عندكم شيء؟ شيخنا أحسن الله إليك، ما يتعلق بالفروق في النسخ الخطية، الفائدة التاسعة في الاستعاذة في فيه عداوته وفي عاديته. المسألة التاسعة. التاسعة. إيه؟ نعم نعم. يقول إذ لا مطمع في زوال علة عداوته، وفي نسخة الخطية عاديته بنفس المعنى ولا؟ في الاستعاذة عاديته، هي يصح أن يقال عاديته، لكن الأقرب والذي يذكره أهل العلم عادة أنه لا سبيل إلى دفع عداوته إلا بهذا، وتوعد ووعدوا أن الشيطان لكم عدو، لكن عاديته أيضا بمعنى عدوان الشيطان على ابن آدم. نعم. هل عندكم في الرابعة أيضا في جزاك الله خير في البسملة، في بسم الله من بسم الله أبلغ من في كيف الفائدة الرابعة في البسملة؟ أيوة. يقول حذفت الألف في بسم الله، وفي نعم. النسخة الخطية من بسم الله. لا بأس. طيب مكتوب أظن هنا من، مكتوب بدر في بدل في، هذه الحاشية فيها تحريف. طيب أنه يسر بالبسملة، إذا قلنا بأنها ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة، نعم هي ليست من الفاتحة، فيجهر بها بأي اعتبار؟ لكن أنا أقول يكفي في هذا كله المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف كان يصلي؟ لم يكن يجهر بالبسملة، وهذا وحده يكفي، هذا وحده يكفي، والله أعلم. نعم كيف؟ إيه؟ لا هنا يسأل يقول القول بأن الاستعاذة واجبة، ففي الحلق حلقات التحفيظ مثلا أو التعليم أو ماذا يصنعون، هل يكفي واحد؟ الجواب لا، لأن كل واحد بحاجة إلى أن يدفع عن نفسه الشيطان ووساوسه ونحو ذلك، والأمر هنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ، هذا يتوجه إلى كل مكلف، والله أعلم. نعم. أسأل الله لي ولكم علما نافعا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل.